وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقة. عليه دم. ثم يبين المصنف الحكم لو أخر صيام ثلاثة أيام أخرها عن أيام منى يجب أن يصوم عليه أن يصومها قبل يوم النحر، وإذا لم يصومها فإنه يصومها أيام التشريق، لقول عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لأن أيام التشريق يحرم صومها ويوم العيدين يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد، فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن أخرها انتهت أيام التشريق ولم يصم الثلاثة الأيام فإنه يصومها وعليه كفارة عن التأخير، وهذه الكفارة هي دم، عليه دم. لماذا؟ لأنه أخر الواجب عن وقته، ومن أخر واجبا عن وقته فعليه دم، فعليه دم. نعم. أي سواء أخر الصوم لعذر أو لا. نعم، يقول سواء أخر الصوم لعذر أو لا فإنه يجب عليه الدم، سواء أخر الصوم لعذر بسبب مرض ما استطاع أن يصوم أو لغير عذر فإن الدم واجب عليه كفارة عن التأخير. نعم. وصام سبعة أيام إذا فرغ من الحج من أفعال الحج لقوله. نعم. ويصوم السبعة الأيام عندهم رحمهم الله إذا فرغ من أعمال الحج لقول الله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله سبحانه إذا رجعتم، هل المراد بالرجوع هنا الفراغ من أعمال الحج والانتهاء منها، أو المراد بالرجوع هنا الرجوع إلى البلد؟ فالاختلاف في المراد بمعنى هذه الآية الكريمة اختلفوا في جواز صيامها في مكان صيامها، هل يجوز أن يصومها بمكة إذا فرغ من أعمال الحج وطاف طواف الزيارة، أو يصومها في الطريق، أو لا يصح أن يصومها إلا إذا رجع إلى بلده؟ قولان لأهل العلم. مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المراد بالرجوع هنا الرجوع من أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج وانتهى من طواف الزيارة فإنه عندئذ يصح له أن يصوم السبعة الأيام سواء في مكة أو يصومها مثلا وهو في الطريق. والقول الآخر عند بعض أهل العلم أنه لا يصح صيامها إلا في بلده أخذ منهم بتفسيره بأن المراد بقوله سبحانه إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى البلد. نعم. لكن المذهب عند الحنابلة ما ذكره المصنف هنا أنه إذا فرغ من أعمال الحج جاز له أن يصوم هذه السبعة الأيام. نعم. لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وعلم من كلامه أن له صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب وعلم من كلامه أن له صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. إيه ولا يجب تتابع ولا تفريق في هذه الأيام سواء الثلاثة التي قبل الحج أو السبعة التي بعد الحج، يعني يجوز أن يصومها متتالية ومتتابعة ويجوز أن يفرق صيامها. يقول صاحب الإنصاف رحمه الله بلا نزاع أعلمه. نعم. ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنه، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة. نعم. ثم إن المصنف هنا أيضا يبين لنا رحمهم الله فدية الوطن. تقدم أن من محظورات الإحرام الوطن، فإذا وطئ محرم امرأته في الحج فقد ارتكب محظورا من أعظم محظورات الإحرام. فإن كان الوطء قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد بذلك، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات بإجماع أهل العلم سوى الوطء. فإذا وطئ المحرم امرأته قبل التحلل الأول فإن عليه الفدية، وكذلك لو وطئ والعياذ بالله حراما فقد ارتكب أمرا عظيما الحرام وأفسد نسكه والعياذ بالله من ذلك كله. فإن كان قد وطئ قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد وعليه بدنه وعليه المضي في الفاسد وعليه القضاء من العام القادم، كما تم إيضاح ذلك في الدرس الماضي. والمراد بالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي لمن عليه سعي. فإذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة هذا تحلل التحلل الأول. فإن كان قد وطئ قبل أن يفعل شيئا من ذلك من هذه الثلاثة، قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة، فإن حجه يفسد وعليه بدنه، عليه يعني بعير أو بقرة، لأن البقرة حكمها حكم البدنة، وينضي في الفاسد وعليه القضاء من العام القادم. فإن كان الوطء بعد التحلل الأول فعليه شاة، وعليه أن يجدد إحرامه من الحل ويطوف للزيارة محرما. فلذلك قال المصنف: ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه. وكذلك في المباشرة يجب بوطء في الفرج بدنه، وكذلك في المباشرة إذا حصل معها إنزال لمني أو مذي. فإذا باشر امرأته يعني لم يقع في الفرج لكن حصل أنه باشرها، مسها، قبلها ونحو ذلك، وحصل منه إنزال لمني أو مذي، فإنه في هذه الحالة أيضا يجب عليه بدنه. فإن باشرها ولم ينزل فعليه شاه. نعم. فإن لم يجد البدنة، من وجب عليه بدنة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذه كانت أيام الحج باقية يصوم ثلاثة أيام، لكن لو كانت أيام الحج قد انتهت فإنها يصومها بعد الحج. نعم. ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده، أي بعد التحلل الأول، شات. هذا مثال لو أنه في آخر يوم من أيام التشريق حصل منه وطء ولم يخطف للزيارة، هذا عليه شاة ولا لا؟ عليه شاة. فإذا لم يجد الشاة إنه يصوم عشرة أيام، وكذلك كل معتكف يجد فيه شاة على التعيين. إذا لم يجد الشاة ترك واجب مثلا من واجبات، فإذا لم يجد الشاة فإنه يصوم عشرة أيام، كما ترك الإحرام من الميقات مثلا ولم يجد شاة فعليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وثلاثة إذا رجع. نعم. هذه قاعدة عندهم. نعم. سواء بدنة أو شاة، لا يفرق في الصيام بين البدنة والصيام، بين البدنة والشاة الصيام إنه عشرة أيام. ثلاثة أيام في الحج قالوا إن كانت أيام الحج باقية، وإن لم تكن أيام الحج باقية كما لو وطئ في آخر يوم من أيام التشريق أيام الحج ما بينها يصومه بعدها. نعم. عندكم ما نسخر؟ نعم. ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده، أي بعد التحلل الأول، شاة. نعم، كما تقدم بيان. نعم. وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاة. وكذا إن فعله يعني فعل الوطء في العمرة، لو وطئ إنسان في العمرة فإن العمرة تفسد وعليه شاة، لأن العمرة أخف من الحج. في الحج عليه قبل التحلل الأول بدنه، وعليه في العمرة شهر وتفسد العمرة، وعليه المضي في الفاسد، وعليه قضاء هذه العمرة، وعليه قضاء هذه العمرة. فلو أن مثلا إنسانا أحرم بالعمرة فطاف بالبيت ثم ذهب إلى مثلا إلى الفندق ونحو ذلك ولم يسعى ووطئ زوجته، فإنه في هذه الحالة تفسد عمرته، ويجب عليه أن يسعى ويقصر ويكمل هذه العمرة الفاسدة، وعليه شال الفقراء والمساكين في الحرم، وعليه أن يقضي هذه العمرة لأن العمرة فسدت، وعليه القضاء. فإن لم يجد شاة، ما عنده دراهم يشتري بها شاة، صام عشرة أيام، صام عشرة أيام. وكذا هي أي المرأة إن طاوعته، وكذا المرأة كالرجل في لزوم الفدية إن طاوعته، إن كانت مكرهة فلا فدية عليها، فلا فدية عليها، لكن عليها القضاء. فلا فدية عليها لأنها مكرهة، لو أكرهها زوجها على الوضع فإنه لا يلزمها فدية، لكن القضاء يجب عليها لأن العمرة فسدت في الوضع، لكن الفدية لا تلزمها لأنها لم يكن باختيارها. نعم. فيلزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وعلم منه أنه لا فدية على مكرهة، ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده قبل فدية لما سبق فعليه فدية واحدة. نعم، إذا كرر المحرم محظورا من جنس واحد فعليه فدية واحدة، إذا كان من جنس واحد، كأن يحلق شيئا من رأسه في الصباح وفي المساء يحلق شيئا مرة أخرى، ومن الغد حلق ولم يكفر، عليه كفارة واحدة لأن هذا محظور واحد. ولكن لو أنه لما حلق مثلا في الصباح شيئا من شعر رأسه كفر، ثم حلق في المساء عليه كفارة ثانية، فإن حلق ثم حلق ثم حلق ولم يكفر فعليه كفارة واحدة لأن الجنس واحد والمحظور واحد، ألا أو كثر فالفدية واحدة. لكن إن كفر فلكل فعل فدية مستقلة، هذا إن كان المحظور واحدة أو جنسا واحدة، فإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فديته. فلو أن محرما مثلا أخذ شيئا من شعره وقلم أظافره وغطى رأسه متعمدا ولبس مخيطا متعمدا وتطيب، يقال له يلزمك خمس من الفدية: فدية عن حلق الشعر، وفدية عن تقليم الأظافر، وفدية عن تغطية الرأس، وفدية عن لبس المخيط، وفدية عن الطيب. نعم. سواء فعله متتابعا أو متفرقا. نعم، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، إذا لم يكفر فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. نعم. لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، سواء وقع دفعة واحدة أو على دفعات إذا لم يكفر، لأن الكفارة عما مضى، فلو حلق فيما بعد التكفير شيئا آخر فلا تكون الكفارة كافية. لماذا؟ لأن الكفارة عن محظور وقع، عن المحظور الذي أتى بعد ذلك فإن الكفارة لا ترفع إثمه. نعم. ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية. وإن كفر عن السابق يعني عن محظور سابق ثم أعاده، يعني عاد إلى فعل المحظور، حلق ثم كفر ثم حلق، على أي فدية ثانية عن الفعل الثاني. نعم. إلا في صيد ففيه بعدده ولو في دفعة. إلا في الصيد، لما ذكر المصنف أنه إذا كان المحظور من جنس واحد فإنه تلزمه فدية واحدة إذا لم يكفر، سواء وقع المحظور من متتابعا أو غير متتابع. قال إلا في الصيد فإنه يلزمه عن كل صيد كفارة، فلو قدر أنه صاد بضربة واحدة عددا من الصيد، ثلاثة حمار وحش، فإنه يلزمه عن كل مثلا حمار وحش، هذا من أحسن أنواع الصيود، النبي عليه الصلاة والسلام أكله، حمار الوحش، وهذا غير حمار الأهلي، أما الحمار الأهلي فهو نجس ونجس لا يجوز أكله، ذاك الحمار الوحش يعني من ألذ أنواع الصيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أكله، والعرب تقول كل الصيد في كل الصيد في جوف البر، يعني أن من صاد حمار وحش به حمار الوحش، أن من صاد حمار وحش لا يحتاج إلى أن يصيد غيره من أنواع الصيود. فلو أنه مثلا يصيد ففي ضربة واحدة من بندقيته مثلا صاد 3 غزلان، إنه عن كل غزال يلزمه فدية، بخلاف مثلا حلق الشعر حلقة ثم حلقة ثم حلقة لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن الصيد الله سبحانه وتعالى أوجب بعدده، فمن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل، عن كل واحد قتله يجب عليه مثل. نعم، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط. وتقدم لنا جزاء الصيد وأنه يخير بين المثل، فيلزمه بعدده، عن كل صيد صاد بعدده، ما يقول هذا أنا صد دفعة واحدة يلزم فدية واحدة، لا، يلزمه بعدد ما صاد، وإن وقع الصيد دفعة واحدة. وتقدم أنه يخير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام، فيختار واحدة، ولا يصح له أن يختار بعضا من هذه وبعضا فيطعم ويصوم، على الفدية يخير بين 3 أنواع ويختار نوعا كاملا، فلا يصح الجمع بين نوعين، يعني يصوم ويطعم، يصوم ويطعم، قدر هذا أن قيمته مثلا 10 أمداد من البر، يقول أنا بأطعم 5 أمداد وأصوم 5 أيام، عندهم أن ذلك لا يصح، يقول صاحب الإنصاف بلا نزاع أعلم. نعم، كذلك ذكره صاحب المغني وغيره. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه لكل جنس فداء، عليه لكل جنس فداء، لأن كل جنس محظور مستقل فله فدة مستقلة، بأن حلق رأسه وقلم أظافره يلزمه عن الحلق فدية، وعن تقليم الأظافر فدية أخرى، عن كل محقول فدية. نعم، فعليه لكل جنس فداؤه الواجب فيه، سواء رفض أي قطع إحرامه أو لا. يقول إن الفدية هذه في المحظورات تلزمه سواء رفض الإحرام أو لم يرفض، وسواء كان الإحرام صحيحا أو كان الإحرام فاسدا، ومتى يفسد الإحرام؟ يفسد بالوضع، يفسد النسك لا يفسده إلا إيش؟ إلا الوضع. فهو إذا ارتكب محظورا سواء رفض الإحرام أو أفسد الإحرام أو لم يرفض، إنه يلزمه الفدية. لو قدر أن إنسانا جاهلا أحرم بالحج، فلما جاء وجد الزحام الشديد قال أنا لا أريد الحج، هل يصح أن يقول أنا أريد الحج ويلبس ثياب ويرجع؟ لا، لا يصح له ذلك، لأن من دخل في النسك يجب عليه وجوبا أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز أن يخرج من النسك إلا بأحد 3 أمور، إلا بأحدهم، إما بكمال أفعاله بأن يؤديه كاملا، وإما بالحصر، إذا حصره عدو فإنه يذبح شاه ويتحلل، وإما بالتحلل إذا اشترط، إذا منعه مانع وكان قد اشترط أن محله حيث حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه، أما أن يرفض الإحرام فإنه لا يصح أن يرفضه ولا يملك أن يرفضه، لأن من دخل في النسك يجب عليه أن يتمه ولا يملك رفضه، فلأنه جاء لما شاء رأى الزحام الشديد قال لا أنا ما أريد أن أحفظ هذا العام، حفظ العام وقال هل يملك ذلك؟ وهل يصح؟ لا، لا يملك ذلك. وما ارتكبه من محظورات بعد رفضه الإحرام يجب عليه كفارته، يجب عليه الكفارة ولا يصح رفضه للإحرام. نعم، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد 3 أشياء، كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به. ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق تلزمه أحكامه. لو رفض إحرامه هل يفسد الإحرام بالرفض؟ لا، الإحرام ما يفسد إلا بالوضع، ولا يفسد برفضه. لو قال أنا لا أريد الإحرام ولبس ثيابه وقال لا أريد الإحرام بعد ما أحرم، هل يملك ذلك؟ ما يملك. وهل يفسد إحرامه برفضه؟ ما يفسد إحرامه، باقي يجب عليه أن يتمه. وليس عليه لرفض الإحرام شيء، يعني لرفض الإحرام ليس عليه شيء، لكن عليه شيء لارتكاب المحظورات. فلو أنه قال أنا لا أريد الإحرام ولا بس الثوب، عليه فدية للبسه الثوب وغطى رأسه، عليه فدية لتغطية الرأس، لكن مجرد الرفض ليس عليه فيه شيء، لكن عليه ما ارتكب المحظورات بسبب رفضه لهذا الإحرام. ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لما بين المصنف أنواع الفدية بين ما يسقط منها بسبب النسيان وما لا يسقط بسبب النسيان والجهل. قال ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، فدية لبس وطيب وتغطية رأس. فعندهم رحمهم الله أن هذه الأمور من ارتكب شيئا منها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، جاء إنسان وحلق وغطى رأسه أو طيبه إكراها، في هذه الحالة عندهم رحمهم الله أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه، لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم. والحديث الذي استدل به المصنف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما غيرها كتقليم الأظافر وقص الشعر والوط وغير ذلك فعندهم أنه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من محقق الحنابلة رحمهم الله أنه يعذر بالجهل والنسيان في هذه كلها. نعم. ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وحلق. ومتى زال عذره أزاله في الحال، يقول لو ارتكب شيء من هذه المحظورات يعني الثلاثة التي يعذر فيها بالجهل والنسيان، غطى رأسه ناسه فتذكر، فإنه يجب عليه أن يزيله ولا شيء عليه. لبس مثلا مخيطا نسيانا ثم تذكر يخلعه ولا شيء عليه، يخلعه ولا شيء عليه. فإن تركه عالما متعمدا فإنه في هذه الحالة يجب عليه الفدية، فإن مضى زمن يمكن إزالته ولم يزله فإنه يعتق. ومثله الطيب، طيبه شخص مكره هذا ليس عليه فدية أو ناسيا، لكن إذا تذكر أنه محرم فإنه يجب عليه أن يزيله، يغسله بماء حتى يزيله وزينه. ومثله من مس طيب الكعبة وهو يطوف وهو محرم، إذا وقع على بدنه على ثوبه شيئا من طيب الكعبة فإنه يجب عليه أن يبادر إلى غسله، ولا إثم عليه في هذا، ولا إثم عليه في هذا، لكنه يجب على أن يبادر إلى غسله ولا يبقيه في بدنه أو ثوبه. فإن أبقاه عالما متعمدا ذاكرا لإقامة فيكون في هذه الحالة متطيبا عمدا، فتلزمه الفدية. نعم. دون فدية وطء وصيد وحلق وتقليم. إيه، فإن عندهم أن فدية الوطء والصيد والحلق والتقليم لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، قالوا لأن هذه فيها إتلاف، فيها إتلاف للشعر وإتلاف للأظافر وغير ذلك، فلا والإتلاف قالوا يستوي فيه العمد والسهو. بدليل إيش؟ بدليل أن من أتلف مال آدمي يجب عليه أن يضمنه له سواء كان عامدا أو متعمدا، قالوا فكذلك ما كان حقا لله يجب ضمانه. نعم. الفدية فتجب مطلقا، لأن ذلك تجب مطلقا يعني سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا. نعم. لأن ذلك إتلاف فيستوي عمده وسهوه كما للآدمي، فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه. ولا يشقه. يقول فإن استدام لبس مخيط أحرم به ولو لحظة فإنه ولم يخلع فإنه تلزمه الفدية. اللبس المخيط محرم على المحرم، ولذلك تقدم معنا أنه يسن، أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء قبل أن يحرم، حتى إذا دخل في الإحرام لا يكون محتاجا إلى خلع شيء من المخيط. وهذا من باب السنية والأفضلية. لكن متى يجب عليه أن يخلع ما عليه المخيط؟ ما يجب عليه إلا متى؟ إلا إذا أحرم ونوى الآن أنه دخل في المسجد. أما قبل ذلك فخلع المخيط وما على الرأس من غطاء ونحوه خلعه سنة قبل الإحرام، لكنه إذا أحرم ونوى الآن الدخول في النسك عندئذ يجب عليه أن يخلعه. فإن توانى وتأخر في خلعه ومضت مدة يمكنه أن يخلع فيها هذا المخيط ولم يخلع فإنه تجب عليه الفدية. وهنا مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه قد يكون في الطائرة ثم يعلن المسؤول في الطائرة أنه فوق الميقات من أجل أن يحرم، فتجد بعض الناس ربما أنه يذهب ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وتتجاوز الطائرة الميقات ويكون قد تجاوز الميقات ولم يحرم. وكان الأولى في مثل هذه الحالة والذي يجب عليه أن يفعله أنه من حين يعلن عن أنه الآن محاذ للميقات أنه يحرم وينوي الآن أنه محرم ولو عليه ثيابه حتى يحرم عند الميقات، ثم بعد ذلك يشرع في خلع الثياب ما عليه من مخيط ولا إثم عليه في ذلك، ولا إثم عليه في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا حمينا الباب لكم.